ألقاه على وجهه في نار جهنم، كبه. وهذا الفعل بالذات يكون المتعدي من غير ألف، واللازم يكون بالألف. عندما تقول أكب فلان على قراءة الكتاب، أكب، فالفعل هنا لازم مع وجود الهمزة التي قد يتصور الإنسان أنها يتعدى بها الفعل. وكب فعل متعدي، كبه الله أي ألقاه الله على وجهه في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم والمسلمين جميعا حب أهل البيت ومودتهم وصلتهم وإرضاءهم والتفاني في خدمتهم، كما نسأله سبحانه أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يرزقنا صدق الانحياش إليهم، وأن يجعلهم شفعاءنا عنده وإليه، وأن يدخلنا مدخلهم، وأن يجعلنا معهم دائما في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس التي قضيناها في شرح هذه الأحاديث أن يجعلها ذخرا لنا، وأن يجعلها سببا في تحقق الكفاية والرعاية والحفظ والعناية، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى من أرجى الأعمال التي نرجو ثمرتها في الدنيا قبل الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعاذكم عن جميع الكون أغناني يا القصد والمأمول والشاني، وليس لي مطلب في غيركم وبكم وبكم قرت بحسن العطاء والمن أعياني. بالله يا سادتي.